فيا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم بارك عليه وعلى آله. ويا أيها المشتاقون إلى رؤيا جماله صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى. ويا من يخطب بصاله يكدة ومناما صلوا عليه وسلموا تسليما وسلم وبارك عليه وعلى آله. شهر ربيعي وفانا أقبل علينا هانانا فيه أتانا رسول الله فيه أتانا حبيب الله. شهر ربيعي وفانا أقبل علينا رسول الله. العزيز.